بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: كتاب الخلع هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع، شرطه زوج يصح طلاقه، فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح، ووجب دفع العوض إلى مولاه ووليه، وشرط قابله إطلاق تصرفه في الماء، فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين مال أو عين ماله بانت، وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين وفي قول قيمتها وفي صورة الدين المسمى. عندما يتأمل أحدنا كتاب الله تبارك وتعالى فيجد أن الله سبحانه وتعالى وصف الزوجين بقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذا معنى الزوجية، أي صار كل واحد منهما سترا للآخر، وهذه كناية جميلة عن النكاح. ولذلك كان الزواج سببا في الستر. كذلك إذا أراد الرجل أو أرادت المرأة أن ينفصل أحدهما عن الآخر فإن ذلك يسمى خلعا، فكأن النكاح ثوب لبس من قبل الزوجين، وكأن الفراق خلع وهو فراق أحد الزوجين عن الآخر، ومن هنا جاءت التسمية. قال: هو أي الخلع في شرعنا فرقة بين طبعا الزوجين. قال: بعوض. طبعا هذا العوض لا بد أن يكون مقصودا، ولا بد أن يكون راجعا إلى من؟ إلى الزوج. يعني هذا المال يدفع إما من قبل الزوجة أو من أجنبي، صورته من أجنبي يعني غير الزوجين، كأن يأتي إنسان لا علاقة له بهما وهو الذي يدفع عن المرأة ليخلصها من هذا الزوج، أو أن يدفع أبوها أخوها عمها خالها، من الممكن أن يدفع هذا المال للزوج من أجل أن يخلص قريبته من هذا الزوج ومن هذا النكاح. قال: بلفظ طلاق. مثلا قالت له: خالعني على أن أدفع لك 100. قال: خالعتك. قال: طلقني على أن أدفع لك 100. قال: طلقتك. في هذه الحالة فلو قال لها: طلقتك على كذا، خالعتك على كذا، يصح هذا، سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع، كل ذلك صحيح. لو كان هنالك علاقة قتل وقصاص ودم، فهل يجوز أن يكون الخلع في مقابل الدم؟ لا، هذا لا يصح، لأنه ليس مقصودا من الخلع. الأصل فيه أن الإنسان ينبغي له ألا يأخذ من زوجته شيئا، لأن الله تبارك وتعالى لم يسمح إلا بما قاله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أول خلع حدث في الإسلام أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنهما رفعت أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلة: يا رسول الله، والله لا أشتكي منه خلقا ولا دينا. هذا الرجل بالنسبة لأخلاقه وبالنسبة إلى دينه وصل إلى درجة عالية من الأخلاق ومن الدين، ولكن المسألة في النكاح مسألة عشرة، فهذه المرأة كانت تريد من زوجها أن يكون على صفة كذا وكذا، لم تتحقق فيه أي صفة من صفات الزوج الذي ترغبه، فهي ربما تريده أن يكون جميلا فهو ذميم وهذا ليس بأمرها. تريد أن يكون أبيضا فهو أسود، تريد أن يكون طويلا فهو قصير، لم ترى هذا الزوج. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الزوج أن يرى زوجته ومن الزوجة أن ترى زوجها، لعله أن يؤدم بينكما تدوم هذه العشرة. قالت: يا رسول الله لا أشتكي منه خلقا ولا دينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها وقد أمهرها: ثابت حديقة، أي بستانا بسيطا أو كبيرا، حديقة، هكذا ورد ذكرها في الحديث. قال لها: أتردين له حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت في هذه الحالة، قال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وهذا يعني إنما حصل الخلع بأحد الأسباب. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل. فالسبب الأول: إذا خشيت المرأة أن تقيم حدود الله تبارك وتعالى، أو خشيا معا، فإن خافا أن لا يقيما حدود الله عند ذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بأي شيء تفتدي؟ تفدي نفسها بمهرها أو بأقل من ذلك. والأصل في ذلك أن الإنسان لا يحق له أن يتسلط على مهر زوجته، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ولكن عندما بذلت هي هذا المال في سبب التخلص من زوجها جاز ذلك الأمر. وغالبا الخلع لا يقع إلا في حالة التشاجر، كذلك الطلاق. يعني كل واحد يأتي ويريد أن يتكلم عن الطلاق: والله فعلت معي كذا، قالت لي كذا، عند ذلك خرج غضبي. كل الذين يتكلمون عن الطلاق يتكلمون عن حالة فيها تشاجر. النادر من يأتينا وبعد ذلك يتكلم أنه طلق بصورة بسيطة وهادئة كما فعل في مسألة الزواج. والأصل أن يفكر الإنسان رويا وبعد ذلك أن يتكلم بالطلاق حتى لا يحزن على ما فاته من الألفاظ، وحتى لا يذهب من شيخ إلى شيخ، وأن يتطلع على أقوال المذاهب لعله يجد مخرجا في هذا الطلاق من أجل أن يعيد زوجته. إذن الخلع إنما يكون في حال التشاجر غالبا، ومع ذلك إذا صح في حال التشاجر فيصح في الحال الثاني في حال الرضا. فإن جلس متفاهما مع زوجته وأرادت أن تنفصل عنه فقدمت له شيئا من المال وطلبت منه ورضي بذلك، عند ذلك نسمي ذلك خلعا. أحيانا يستعمل الخلع كتخليص من حالة معينة. ملخص هذه الحالة: رجل طلق زوجته ثلاثا إن فعلت ذلك. يعني في حالة من الحالات قال لزوجته: إن ذهبت إلى دار أهلك فأنت طالق. والمرأة لا تنفك عن أهلها ولا تنفك عن أمها وأبيها، ولا بد أن تذهب، فإن ذهبت وقع الطلاق ثلاثا. فما الحل في هذه المسألة؟ هل يمكن أن يتحول الطلاق الثلاث إلى واحدة؟ نعم. قبل أن تذهب إلى دار أهلها تخالع زوجها، فإذا خالعت الزوجة أعطته شيئا من المال، وبعد ذلك تم الخلع ولو على مبلغ بسيط، 10 ليرات سورية مثلا، هذا أقل متمول، فدفعته فخالعت زوجها فصارت بائنا منه. ولكن عليها أن تعتد، ولا يصح له في هذه الحالة أن يقول: رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، لأن الطلاق ليس طلاقا رجعيا بل هو طلاق بائن لأنه خلع. الآن هل هي زوجة بعد الخلع؟ ليست بزوجة. فإذا ذهبت أو لم تذهب فدخلت إلى دار أهلها، ما وقع عليها، لأن الطلاق لا يقع إلا على الزوجة، هنا ليست بزوجة. العدة من أجل هذا الرجل، لا يمكن لأحد أن يتزوجها حتى تنتهي من عدتها، هو يستطيع أن يتزوجها، العدة من أجله، هو الوحيد يستطيع أن يخترق هذه العدة، فيعود ويطلب من هذه الزوجة أن يعقد عليها عقدا جديدا. فلا بد من كل أمور العقد، من زوج وزوجة، ومن مهر، ومن ولي، ومن إذن لأنها ثيب، ومن شهود، وبعد ذلك يتم مسألة العقد فيعود إليها. كان قد طلقها ثلاثا، فلو تم ذلك الطلاق فلا تحل له، تحول ذلك الطلاق الثلاث إلى واحدة عندما حوله إلى خلع، وسقط ذلك الأمر، لأن الطلاق لا بد له من محل، فعندما دخلت لم تكن زوجة له. هذا ما يستخدمه كثير من الفقهاء في طريقة التخلص من الطلاق الثلاث إلى واحدة، لأن الخلع يعتبر في غالب أقوال الفقهاء طلقة، وكان في المذهب القديم أنه يعتبر فسخا، والفسخ لا يعتبر من عدد الطلاق، لكن المفتى في المذهب أنه طلاق، الخلع طلاق. إذا أراد الرجل، إذا هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع، انتهينا. الآن نريد أن نتكلم عن أركان هذا الخلع. ما هي أركان؟ طبعا أولا عندما نقول خلع معنى ذلك بذل للمال، فلا بد أن يكون هنالك ملتزم لهذا العوض، زوجة، أب، أجنبي، أي واحد منهم. وبضع، يعني أن تكون هذه المرأة حلالا لهذا الزوج، هنالك نكاح. ولذلك الرجل في لفظ النكاح يستحل بضع زوجته، فالآن إنما يحدث الخلع على هذا البضع. وعوض، نعم، وهو المال الذي نريد أن هنالك ملتزم المال، من الذي سيدفع؟ وهنا مال، وكذلك بضع، وكذلك صيغة، خالعتك خالعني على ألف، فقال خالعتك على ألف، صح، هذه هي الصيغة. وزوج، طبعا هو بيت القصيد في هذه المسألة. شرطه، بدأ بهذا، شرطه زوج، قال يصح طلاقه. الذي يعني هنا الشرط خارج عن الماهية، والركن داخل في الماهية. معنى شرطه هنا ركنه، وليس المقصود فيه الشرط كالوضوء للصلاة، أو كمثلا استقبال القبلة، أو كستر العورة، وهو خارج عن الصلاة. معنى هنا زوج ركنه الأعظم زوجه. قال هذا الزوج وصف يصح طلاقه، يعني لو كان هذا ولدا لا يصح طلاقه، ولو كان مجنونا لا يصح طلاقه. إذن لا بد أن يكون هذا الزوج متصفا بصفات، منها أن يكون بالغا لا صبيا، وأن يكون عاقلا لا مجنونا، وأن يكون مختارا لا مكرها. فإذا وصفت هذه الصفات، مثلا أن يأتي بعض الناس ويضع سكين في ظهره، إن لم تخالع تقبل الخلع من زوجتك فسأضربك، وهو يعلم أنه يفعل ذلك، فلو خالع هل وقع الخلع؟ لا، لا يقع، لأنه مكره على ذلك. شرطه أن يكون بالغا، أي غير صبي، عاقل غير مجنون، مختار أي غير مكره. إذن الزوج هو أحد الأركان. إذن إذا صح طلاقه فعند ذلك يصح خلعه. انظر في هذه الصفات، عندما قلنا بالغ وعاقل ومختار لم نقل حر، معنى ذلك من الممكن أن يكون عبدا، وإن أخذ المال والمال لسيده سواء كان هذا العبد قنا أو كان مكاتبا أو كان مدبرا فإنه يحصل على ذلك المال، فإن كان المال يعود إلى سيده فهذا تحصيل حاصل. قال أو محجور عليه، فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح. المحجور عليه هو الذي يتصرف في أمواله بدون ضابط، لذلك جاء القاضي فوضع عليه إنسانا يشرف على نفقة أمواله، لو أراد أن يتزوج يمنعه من ذلك لأن فيه بذل للمال، أما هنا لو أرادت الزوجة أن تخالع ماذا فيه؟ عودة المال إليه. عند ذلك يأتي الذي جعله القاضي وصيا عليه فهو الذي يعني يوافق على ذلك، ومحجور عليه بسفه صح. طبعا عندما يكون بإذن من قبل المشرف عليه، ويسن أن يكون ذلك بمهر مثل أو دونه، أما زيادة عليه فقد كرهها كثير من العلماء. فإذا كان الطلاق يصح مجانا للمحجور عليه بسفه، فما بالك لو أخذ مالا وطلق؟ هذا من باب أولى. لذلك قال الشيخ ووجب دفع العوض إلى مولاه، يعني العبد هذا لف ونشر مرتب، فلو خالع عبد أو محجور عليه وجب دفع العوض إلى مولاه، إلى مولى العبد إلى سيده، أو محجور عليه بسفه إلى وليه. بعد ذلك قال وشرط قابله إطلاق تصرفه في الماء. قابل الخلع يعني التي بالأصل تطلب الخلع تلتمس الخلع، عند ذلك فالأصل إطلاق تصرفه في الماء، فلو كان مثلا محجورا عليه، لو كان غير مكلف، لو كانت صغيرة، في هذه الحالة ليست لها تصرف في هذا الماء. لذلك قال نأتي إلى أمثلة لنساء ليس لهن إطلاق التصرف في الماء، فإن اختلعت أمة، الأمة ليس لها إطلاق التصرف في المال، التصرف لمن؟ لسيدها. فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله بانت، لأنها عندما تقول هذه الأمة طلقني على أن أدفع لك كذا، في الأصل هي لا تملك، أما لو كان هنالك إذن فكأن السيد هو الذي طلب هذا الأمر، فإذا وافق معنى ذلك نقول له في هذه الحالة هذه الزوجة بانت، وعند ذلك ليس لك حق أن تطالبها الآن في المال، وإنما المال الذي تريد أن تأخذه منها باق في ذمتها حتى تصبح حرة، وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين، يعني عندما قال لها نفس المال الذي نكحها فيه. وفي قول قيمتها، يعني إن كانت هذه الأشياء التي تم الزواج عليها وقد استهلكت مثلا، عند ذلك لا بد من قيمة المهر الذي كان قد دفع إليها. وفي صورة الدين قال بلا إذن سيد بدين أو عين ماله، إن كان في عين ماله لها مهر مثلها في ذمته. وفي قول قيمتها، قيمة هذه الأشياء. وفي صورة الدين قال اختلعت بلا إذن بدين، المسمى ما هو المسمى؟ ماذا كان المسمى من المهر؟ نعم. وكل ذلك وفي قول مهر مثل. طبعا عندما لو تزوج شخص عبد بغير إذن سيده ووطئ، عند ذلك وجب عليه مهر مثل لكن في ضمانه، لأنه لا يملك المال، ولا نستطيع أن نطالب السيد لأن السيد لم يأذن، فهنا الذي وافق على ذلك الزواج هو المفرط في هذا الأمر. وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وبكسبها في الدين. وإن أذن يعني السيد في مسألة الخلع، وعين عينا يعني عين عينا من ماله على هذه السجادة مثلا تسمى عين من ماله، أو قدر دينا عند ذلك طلب أن يكون هذا الدين مثلا 100 على أن تدفع له 100 لكن يكون ذلك في ذمتها، فامتثلت تعلق بالعين. يعني الآن إذا وافق على الخلع فيأخذ الزوج تلك العين. قال أو قدر دينا، الزوج هنا السيد لا يدفع شيئا وإنما يقول له هذه الأمة تعمل وتسدد لك هذا الدين من الكسب من العمل الذي تقوم فيه. وإن أطلق الإذن ولم يقدر شيئا ماذا يقتضي؟ أذن في الخلع. الأصل في الخلع أن يكون على المهر السابق، اقتضى مهر المثل من كسبها. وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على 1000 فقبلت طلقت رجعية. جاء رجل إلى امرأته السفيهة وعرض عليها مسألة الخلع، هي وافقت لأنها سفيهة، السفيهة لا تصرف لها تحتاج إلى إذن من جعل القاضي عليها وليا في هذه الحالة. عند ذلك طلقها، نقول وقع الطلاق لكن طلاق رجعي، لا تستطيع أن تأخذ مهرا لكن تستطيع أن تردها ما دامت في فترة العدة وتقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاح. فإن لم تقبل لم تطلق. يعني قال مثلا في هذه الحالة إن أعطيتني 1000 طلقتك، قالت لا أعطيك ولا أوافق، في هذه الحالة وقع الطلاق، لا وقع رجعيا ولا وقع خلعا. ويصح اختلاع المريضة مرض الموت، يعني امرأة عاقلة وفي مرض موتها أرادت أن تختلع عن زوجها، فهل يصح ذلك؟ نعم، لأن المرأة ولو كانت في مرض موتها فإنها يصح لها أن تتصرف بجزء من مالها. لذلك قال الشيخ لما كانت المريضة، أن عندنا المريضة والذي يكون والتي تكون في حالة مثلا غرق في السباحة والتي تكون في حالة طلق في الولادة، هذه الأشياء كلها تكون قريبة من الموت، فلا يحق للواحدة منهن أن تتصرف بأكثر من ثلث مالها. لذلك قال الشيخ ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل، إلا زائد على مهر مثله. نعم، ففي هذه الحالة إذا زاد على مهر مثل فعند ذلك يكون الحساب من الثلث وإلا كان من رأس المال، لأن المهر كان لها حق وتوجد معاملة بينها وبينه، بينما الزيادة إنما يكون تبرع، والتبرع ينبغي أن لا يكون فيه زيادة على مهر المثل. يعني قد يكون صورة من أجل أن تحرم ورثتها وهي ترى نفسها قريبة من الموت فأن تخالع مثلا زوجها على كل مالها، فهل يصح هذا؟ لا. ورجعية في الأظهر لا بائن، يعني لو كانت امرأة طلقها زوجها طلاقا أول أو ثاني، وهذا الطلاق الأول أو الثاني كان بعد الدخول، لأن الطلاق قبل الدخول ماذا يسمى؟ بائن. وهذا ما نرى عندما يعقد شاب على فتاته وقبل الدخول يطلقها فليس عليها عدة بل عليه نصف المهر. أما إذا طلقها طلاقا رجعيا، ولا يسمى رجعيا إلا إذا كانت الزوجة مدخولا بها، فإذا دخل بها ثم طلقها فيحق له في الطلاق الأول والثاني أن يراجع زوجته قائلا راجعت زوجتي أو رددت زوجتي، أعدت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، أي كلام من هذا يصح. فإذا كانت في حالة رجعية، هل هي زوجة؟ نعم، طلقها طلاقا رجعيا، ما دامت في فترة العدة فهي زوجة، لأنه في كل لحظة يستطيع أن يدعوها قائلا رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. لو مات ترثه، لو مات يرثها، إذن هي في حكم الزوجة. هل عليه النفقة؟ نعم، لأنها حبست نفسها ممن؟ من أجله. في هذه الحالة نقول إذا أراد الرجل أن يأتي إلى، أو أرادت المرأة أن تقول تريد أن تتخلص من زوجها بالكلية بعد أن طلقها طلاقا حتى لا يسمح له أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، قالت الزوجة خالعني على 1000، قال قبلت فدفعت له 1000، الآن صارت مطلقة الطلاق الأول طلاق رجعي محسوب، والخلع طلاق ثاني، لكن بعد هذا اللفظ لا يحق له أن يقول راجعت زوجتي، لأنها تحولت من رجعية إلى بائنة. قال ورجعية في الأظهر لا بائن، واحد طلق زوجته قبل الدخول ثم أراد أن يخالعها في خلع، خلاص طلاق انتهى، لأن هذا الطلاق بائن، خالعها ثم أراد أن يخالعها انتهى الخلع، لا يوجد خلع فوق خلع، لاعنها بأي اتهمها في نفسها وحلف 4 أيمان، لا، هذه حرمت عليه حرمة مؤبدة، فلا بد بعد ذلك لا يصح أن يخالعها. ويصح عوضه قليلا وكثيرا، دينا وعينا ومنفعة، يعني هذا العوض قال ربنا سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني تفدي نفسها بشيء من المال. فمثلا لو افتدت نفسها بمهرها أو افتدت نفسها بمال كثير، قالت أعطيك هذه الفيلا مثلا، هذا مال كثير وكانت لها، أو أخذت إرثا من أبيها فقالت أتنازل عن إرث أبي البالغ كذا وكذا مقابل أن تطلقني، يصح ذلك؟ هذا كثير. نعم، لو قالت على أن أعطيك ذلك بعد 5 سنين، هذا دين مثلا إلى أجل ما، أو عين، كان أنا أعطيك هذه السيارة، هذا الجمل، هذه الفرس، هذه غرفة النوم إلى غير ذلك، هذا الذهب، هذا عين، منفعة لي بيت أعطيك أجرته لمدة مثلا، أن تنتفع بهذا البيت أجره افعل فيه ما تشاء لمدة سنة، فتنازلت عن منفعة البيت أو منفعة الدكان أو منفعة المزرعة لمدة شهر، 2، 3 سنة، هذا يسمى منفعة. ولو خالع بمجهول، جعل شيئا في يده وبعد ذلك خبأه وقال تخادعوني على هذه، فوافق فلم يخرج في يده شيء أو خرج شيء قليل أو كثير كيفما كان، فإن الخلع على مجهول لا يصح، وصح الخلع على مهر مثلي. فلو كان مهرها الآن 100,000، عند ذلك يلزمها أن تدفع 100,000. وفي قول ببدل الخمر مثلا، ولو خالع بمجهول عرفنا بمهر مثل، أو خمر بانت بمهر ببدل الخمر، يعني هذا الخمر لا يصح في الأصل، فهي لم تحسبه مثلا خمرا، نقول الخمر قبل الخمرية ماذا كان؟ كان عصيرا، فهل يمكن العصير قليل؟ هذا هو البدل الحلال من بدل من الخمر، قال هذا الكأس وكان خمرا، عند ذلك عليها أن تدفع له ماذا؟ كأسا من العصير بدل ذلك. ولهما التوكيل، الآن مسائل التوكيل وهي التي تتعلق، هل يمكن للرجل أن يوكل بالقبض من زوجته شيء؟ هل يمكن للمرأة أن توكل أحدا بأن يفتديها بشيء من المال؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله.